حبيبك خير الخلق كلهم آمن. تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقائك ظما وأومض البرق في ظلماء من إظامي. فما لعينيك إن قلت كفوفا تستفق يا هيمي. أي أحساب صف أن الحب منكتب ما بين منسجمين منه ومضطرمي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أرقت لذكر البان والعالم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وظنان مثل البهار على خديك والعالمين. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالألم. الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر. لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل همين. شد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم. وأكدت زهده فيها ضرورة عيني من قرب ومن عجمي. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديام. وواقفون لديه عند حدين من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفى حبيبا بارئ نسمي منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمي. لو نسبت قدره آية أحيا اسمه حين يدعى درس الرمام. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا. فلم نرتم ولم نهم عاي الورى فهم معناه فليس يرى. في القرب والبعد فيه غير منفحمي. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلت من نوره به بي. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مد الزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. كأنه وهو فرد من شلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي. كأنما الحشم يكون في صدف من معدني منطق من هو مبتسم لطيب يعدل قربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق من هو ملتثم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العام ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرط والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه له ألو ينهزي ودا لصحب صلاة منك دائما على النبي بمنهل ومنسجي مرا نحات عذاب البالي ريح صاما وأطراب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى الحرام